أحسن الله إليكم. تقول: أقرضت أختي مبلغا من المال من حوالي 10 سنوات، ومن الممكن أنها قد نسيت إرجاع هذا القرض لي، وأنا أخجل من تذكيرها بذلك، علما بأنها ميسورة الحال وقادرة على رده كاملا أو على أقساط، وهي في حل مني لو لم تفي بهذا الدين. أما إذا ردته لي فإني سوف أقبله. سؤالي: هل أزكي عن هذا المال وأنا لا أملكه في الوقت الحالي، وأخشى ألا أملكه مطلقا، أم أزكي عنه للسنوات السابقة بمجرد قبضه؟ الجواب: الزكاة واجبة فيه للسنوات الماضية، وهكذا إذا بقي في ذمتها، لأنك ذكرت أنها قادرة على الوفاء، وأن الترك ناشئ منك بسبب الحياء، فحينئذ تكون الزكاة واجبة، وعليك الإسراع في إخراج الزكاة عن السنوات الماضية. أما بالنظر للمستقبل فأنت في الخيار، إما استلام المبلغ وإما إسقاطه عن أختك، وبالله التوفيق.